الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية، وما زلنا مع فرصة الفرص، فرصة التعويض، فرصة الصادقين، مع فرصة زيادة العمر. إنها ليلة القدر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، خير من العمل في ألف شهر. وليلة القدر بفضل من الله ومنا باقية إلى يوم القيامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتماسها على العموم، فقال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في كل وتر. لذلك يستحب طلبها لقوله عليه الصلاة والسلام التمسوها، ويستحب قيامها لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال جماهير أهل العلم على أن هذه الليلة خاصة بهذه الأمة، هي فضل من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة خاصة، والحمد لله على نعمه وآلائه. وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، كما في الصحيحين كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وكان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا إذا دخل العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. شد المئزر كناية على عدم الجماع، أو كناية على الاجتهاد في العبادة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليلة القدر اختلف أهل العلم فيها، هل هي ليلة بعينها أو أنها متنقلة؟ والذي عليه أهل التحقيق والعلم عند الله سبحانه جل في علاه أنها متنقلة، وذلك أنها ثبتت أنها في العشر الأواخر، وثبتت أنها في الوتر من العشر الأواخر، وثبت أنها في التسع الأواخر، وثبت أنها في السبع الأواخر، وثبت أنها في تاسعة تبقى يعني في ليلة 21، أو في سابعة تبقى في ليلة 23، أو في خامسة تبقى يعني ليلة 25. وأيضا ورد حديث أنها في تسع يمضين يعني في ليلة 29، أو سبع يبقين يعني في ليلة 23. أيضا حديث أنها في التاسعة والسابعة والخامسة، وحديث أنها في ليلة 21، وحديث أنها في ليلة 22، وحديث أنها 23، وحديث أنها 24. انتبه لهذا، فيها تأتي أيضا ليالي الزوجية، وحديث أنها في ليلة 27، وحديث أنها في آخر ليلة من رمضان. فانتبه، فهي متنقلة، فلا جمع بين هذه النصوص الثابتة غير أننا نقول تنتقل من عام إلى عام، تنتقل من عام إلى عام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أخفى الله تبارك وتعالى ليلة القدر لأمرين، لنسأل لماذا أخفيتها يا رب العالمين، فيأتي الأمران جليان. الأول أنه أخفاها لحكمة وجعل لهذه الحكمة سبب، فقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبر الناس بليلة القدر، فوجد شخصان يتشاجران يتلاحيان يختلفان، فنساها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنسيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسبب الشحناء. وهذه علامة إلى أنه قد يحرم ليلة القدر من كان في قلبه شحناء، ومن كان بينه وبين أخيه شحناء. الأمر الثاني أن الله أراد منا أن نجتهد في العشر، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ولعله خير، نعم عسى أن يكون خيرا لكم، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لنجتهد بهذه العشر الأواخر بفضل الله سبحانه جل في علاه. ولهذه الليلة علامات، وهناك أيام يرجى أن تكون فيها ليلة القدر، هذا ما سيأتي بيان والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.